إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام للقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين، وبكم حفظكم الله. نبدأ بهذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف. سؤال على الهاتف، تفضلي سؤالك أختي. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: ما الهيئة الشرعية للمرأة عندما تصلي؟ المرأة يجب عليها إذا دخلت الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها بالصلاة حتى تسجد عليه، فتلبس رداء أو جلالا تجله على ظهرها وعلى يديها وعلى قدميها حتى لا يبدو منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سألت أم سلمة: هل تصلي المرأة بالدرع الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أنها تستر ظهور القدمين والأصابع والأظهار، فكذلك أيضا تستر اليدين وتبدي وجهها فقط وتستر رأسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد صلاة امرأة قد بلغت حائض، يعني قد بلغت المحيض، فاشترط أنها تستر رأسها بالخمار، فكذلك أيضا تستر جميع بدنها بالثوب الوافي. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثاني. تفضلي. فضيلة الشيخ تقول: حكم ضرب الأولاد لتأديبهم، وإذا كان ذلك الضرب كثيرا فما توجيهكم؟ لا بأس بذلك، عادة الأطفال يكون معهم شيء من اللعب وشيء من الأذى لأمهم أو لأهليهم، إما بلعب وإما بتكسير بعض الأواني وإما بعبث في المنزل وإما برفع صوت وإما بفتح الأبواب وما أشبه ذلك. فعلى الوالدين أن يؤدبوهم بما يقدرون عليه من الأدب ويعلموهم بالصغر حتى يتأدبوا، ولا مانع من أن يضربوهم عند الحاجة. ضرب الوالد لولده يقولون إنه كالمطر للأرض، بمعنى أنهم يتأدبون بذلك ويتأدبون، ولكن لا يكون ضربا شديد، إنما يكون بقدر الحاجة. وقبل الضرب توبيخ وتأديد ونحو ذلك. جزاك الله خير. حفظك الله يا أختي الكريمة. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. برنامج السلام. تفضل الشيخ يسمعك. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. تحياتي يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. عندي زوجتي. نعم. متزوجها وهي رضعت من جدتي أم الوالد، والدتها ووالدتي، هي بنت خالتي. رضعت من جدتك؟ اي نعم. ايه. رضعت حوالي يمكن شهر ونص. من جدتك؟ اي نعم. امك ولا ام ابوك؟ لا ام والدتها، وام والدتها كمان. ام امك؟ اي نعم. رضعت من ام امك؟ اي نعم. ايه. تصبح اخت امك. بس يا شيخ رضعت بدون حليب، يجوز ولا لا؟ بدون حليب؟ ايه. يعني جدتك ما فيها حليب؟ لا ما فيها، انما فقط تمص الثدي وما في شيء. ايه يعني شهر ونص بس ما ادري انا قلت لك اسمها في حبيب. ايه هل يجوز ولا لا يا شيخ؟ ايه تحل لك تكون بنت خالة تكون بنت خالتك، اما لو كان انها رضعت وصار فيها حليب كانت تصير خالتك اخت امك، اما اذا صار ما فيها حليب انما تمص الثدي حلمت الثدي وهي ما فيها شيء ولا تدر عليها ولو كان شهر او شهرين ما يؤثر. برضو يا شيخ اخوها كمان رضع من الوالدة حقتي. اخوها ايه رضع من فوق 5 رضعات. ايه ما يضرها رضع اخوها يعني يصير بس اخويا بس يصير هو ايه اخوه بس اخي انا اذا صار رضع من من جدتك يصير هو خالك. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله يعطيك العافيه. السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ اتصال من اخر. نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤال علاتك تفضل سؤالك الشيخ معك. نعم نعم الله يجزاك خير يا شيخ. بس معنا سؤال. نعم هل وضوء الرجل ووضوء المراه فيه اختلاف ام واحد؟ ابدا ما فيه اختلاف. فيه اختلاف؟ لا لا ما فيه اختلاف ابدا. مره ما فيه اختلاف. الله يجزاك خير. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ناخذ اتصال اخر. نعم نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله شيخ عبد الله. اهلا حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك مساك الله بالخير. حياك الله. من النعم التي انعم الله بها علينا في هذه الازمنه والسائد الاتصال من جوال وهاتف وانترنت، كيف يستغل المسلم مثل هذه الوسائل في الدعوه الى الله وان تكون له لا عليه؟ بارك الله فيك. لا شك ان هذه الوسائل انها نافعه ضاره، استغلها كثير في الدعوه الى الكفر والدعوه الى البدع والدعوه الى المعاصي والوقوع في الفواحش والوقوع في المحرمات، فصارت وسائل شر بالنسبة إليهم. ولما كان كذلك فإن أهل الحق وأهل الغيرة أهل الدين وأهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح أولى بأن يستغلوها، يشغلوها بالدعوة إلى الله، فإنها وسيلة من الوسائل النافعة التي تدخل البيوت والتي تصل إلى الشرق والغرب، تصل إلى منتهى الأرض من كل جهة، وبالأخص هذا الجهاز الذي هو جهاز الإنترنت الشبكة العنكبوتية. فنقول من كان عنده قدرة فإنه يستغل هذه الوسيلة للدعوة إلى الله بدل ما يستغلها الأشرار، فإن النصارى استغلوا هذا الانترنت في الدعوة إلى نصرانيتهم، وكذلك اليهود وكذلك الشيوعيون وكذلك جميع المبتدعة ونحوهم، وهكذا أيضا العصاة الدعوة إلى المعاصي، الدعوة إلى التبرج والدعوة إلى الفواحش وما أشبه ذلك، وقد أثرت كثيرا على جمع وجماهير من الناس تلك الدعوات. ولما كان كذلك كان أهل الإسلام وأهل التوحيد أولى بأن يستغلوها، فجعلت هذه القنوات الفضائية جعلت مكافئة لذلك الشر ومخففة له ودافعة للمسلمين إلى متابعتها لما فيها من البرامج الخيرية. كذلك أيضا هذه الشبكة العنكبوتية الانترنت، لما أن المبتدعة ونحوهم استغلوها وجعلوا لهم محطات كثيرة يبثون فيها سمومهم وشرورهم، رأى أهل الخير أن لا يغفلوا ولا يتركوا لهم المجال، لا يفسحوا لهم المجال. فقالوا لا بد أننا ننشئ هذه القنوات أو هذه الشبكات ونشغل فيها الناس عن الشر بما عندنا من الخير، فإن الخير أولى بأن يتبع وأولى بأن يذاع، والذين يقصدون الخير ويتتبعونه يجدونه ويألفونه ويصدون بإذن الله عن الأشرار. فهكذا نتواصى من كان عنده قدرة على أن يبث بهذه الشبكة دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى التمسك بالدين، دعوة إلى الترغيب في فضائل الأعمال، دعوة إلى البعد عن الفواحش والمنكرات، وإلى التوبة النصوح، فإنه يفعل وينفع الله تعالى بدعوته. ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بالنسبة لاستغلال الدعاة والعلماء لمثل هذه القنوات للظهور فيها، هناك من يرى أنه لا بأس، وهناك من يعارض بحجة أن ما يأتي بعض العلماء والمشايخ من مشاهد فاضحة أو أغنية ماجنة أو غير ذلك، فما الرأي السديد في هذا الأمر؟ هكذا بعض العلماء وبعض الدعاة كرهوا أن يظهروا في هذه القنوات أو أن يظهروا أيضا في هذه الشبكة أو ما أشبه ذلك، أو في الإذاعة أو في التلفاز، وقالوا إننا نستحيي أن نتكلم ثم يأتي بعدنا من يتكلم بالكفر أو بالفواحش أو بالأغاني أو بالمقالات الماجنة ونحو ذلك. فنقول لا تحتشموا من ذلك ولا تمتنعوا، ابذلوا ما عندكم من الخير، ابذلوا ما عندكم من الدعوة إلى الله، ولو كان قبلها أو بعدها كلام ماجنا أو دعوة ماجنة، فإن الإثم على أولئك الذين يذيعون ويشهرون تلك الدعوة والمقالات الماجنة. والواجب علينا أن ننصح تلك الإذاعات التي تجمع بين الشر والخير أو تجعل الخير بين شرين، أن ننصحهم. كذلك أيضا نختار الإذاعات أو الشبكات السليمة التي ليس بها شر إلا قبل الخير ولا بعده، ويختارها أيضا الصالحون في كل مكان، فإن هناك من الصالحين في الشرق وفي الغرب من يتتبع الشبكات التي ليس بها إلا الخير، فيقتصرون عليها ولا يجدون بها لا قبل الخير ولا بعده ما ينافيه. هذا هو الذي نحب أن نكون عليه. السؤال الأخير بارك الله فيك، هل ظهور العالم أو الداعية أو الشيخ في قناة من إحدى القنوات هل هو دليل على إباحتها حتى يجيز للشخص أن يدخل في بيته مع ما تنشر من سموم؟ ليس دليلا، إنما إذا احتاج المسلم إلى إحدى القنوات فيختار القنوات الصالحة السليمة البعيدة عن الشرور، ويبتعد عن القنوات الفاسدة الماجنة أو التي يغلب عليها الشر أو يغلب عليها الدعوة إلى الشرور، يبتعد عنها ويبعدها من منزله. وإذا احتج عليه أهله أو احتج عليه بعضهم وقالوا إن هذه القناة قد بدأ فيها الشيخ فلان أو الداعية فلان، لا يكون ذلك مبررا لأنك تدخلها أو تقتنيها، فإن ذلك العالم الذي بدأ فيها هذا رأيه، كأنه يقول أريد أن يكون بها خير حتى لا تكون كلها شر محض، وأعلم أن هناك من يرغبونها لما فيها من ما يسمى فرحا أو مرحا أو تنزها أو انشغالا أو نحو ذلك، فيتخذونها لأجل التسلية والتفريج ونحو ذلك. ولكن ننصح أولئك العلماء ونقول لهم اتركوها للأشرار ولا تدخلوها بأنفسكم وتجدون قنوات صالحة تنشرون بها ما لديكم من الخير. سؤال آخر بارك الله فيك. نعم. بالنسبة لعزوف بعض العلماء والدعاء عن إذاعة القرآن الكريم وعن الظهور فيها، ماذا يقول الشيخ لهؤلاء؟ نقول إنهم أخطأوا. إذاعة القرآن الكريم هذه إذاعة إسلامية، نحن نقول إن على أهل الخير والدعاة إلى الله تعالى أن يشجعوا هذه الإذاعة وأن يزودوها بالمقالات النافعة إما مكتوبة وإما مسجلة حتى ينتفع بها الناس، وذلك لأنها الحمد لله إذاعة لا مكانتها، يتقبلها القريب والبعيد. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم الله يحفظكم الإسلام والمسلمين. حياك الله يا أخي الكريم. وحفظكم بإذن الله تعالى. آمين. الله يحفظك. حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة من غير الحاجبين؟ لا بأس به، لو نبت المرأة في ذقنها شعر أو على شفتها العليا في مكان الشارب أو على خدها أو خديها أو على أجنتيها فإنه يجوز لها أن تنتفع أو يجوز لها أن تحلقه، لأن الأصل أن وجه المرأة ليس فيه شيء من الشعر، إنما نهيت فقط عن نتف الحاجبين أو الأهداب، لأن هذا هو النمص الذي ورد النهي عنه. فأما نتف ما على الخد من شعرات تنبت أو على الذقن من نتفه أو حلقه. فضيلة الشيخ، تقول الأخت: في حفل لدار تحفيظ نسائية طلب من بعض البنات أن يلقين نشيدا، فهل هذا جائز؟ إذا كان ذلك النشيد ليس فيه تلحين ولا تطريب ولا تغني ولا تشبيب، وإنما هو نشيد عادي ومحتويات ذلك تلك الكلمات وتلك الأبيات تحتوي على شيء مفيد وعلى نصائح وعلى توجيهات، ولم يكن ذلك سوف يشهر وينشر للناس بصوتها فلا بأس. حفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنا مررنا بمسجد في طريق في محطة ثم وجدنا الإمام يصلي ولا ندري أهو يصلي أربع أم يصلي ثنتين قصرا، فالتحقنا به فصلى الثنتين ثم سلم، فهل نتم أم لا؟ إذا دخلوا معه بنية الإتمام فإنهم يتمون. الأولى في هذه الحال أن يسألوا أحد المأمومين. نعم. يقولون: هل أنتم تام؟ هل أنت تام؟ فإذا أشار لا أو أشار نعم عرض يسأل معه بالنية، إذا كان يقصر يسألونه وهو يصلي، يسألونه حتى يشير برأسه. أما إذا غلب على ظنهم أنه من أهل البلد، أنه من أهل المحطة مثلا، فدخلوا معه فيدخلون معه بنية الإتمام. فإن سلموا الركعتين جاءوا بركعتين بعد سلامهم. نعم، هذا واضح. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقدموا في ختامي بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن محمد الزهراني.